بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، أبدأ هذا البث المباشر لهذه المحاضرة المعلن عنها بالحمد لله وتنزيهه وتمجيده، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إنها من نعم الله تبارك وتعالى على العباد أن سخر لهم مثل هذه الوسائل التي يتخاطبون بها من على البعد، وكل في مكان نائي من خلال هذه الأجهزة والتقنية التي سخرها الله تعالى للناس. وإني لا أتذكر في مثل هذا المقام عندما أسرى الله تعالى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عاد عليه الصلاة والسلام وأخبر القرشيين أنه ذهب إلى المسجد الأقصى ثم عاد في ليلة، ولأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى المسجد الأقصى، قالوا إذا نختبرك، صف لنا المسجد الأقصى. هم يعرفون صفة المسجد الأقصى ويعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى المسجد الأقصى من قبل، ولو وصفه لصدقوه. قال فعرضه الله تعالى له يراه أمامه يصفه كما يراه، فاحتاروا من أمرهم لأنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى المسجد الأقصى من قبل، ولأن الصفات التي ذكرها هي صفاته. فأقول لو كان في هذا العهد لما عجبوا من ذلك، لأن الآن بمقدور البشر بما سخره الله لهم أن يعرضوا البعيد فيراه الناس في أماكن شتى، وها هو البث المباشر في الفضائيات ينقل الحدث مباشرة من أمريكا وأستراليا وأقاصي الدنيا. فإذا كان هذا أصبح في مقدور البشر بما سخره الله لهم، فلا شك أن الذي خلقهم وخلق لهم هذه الآلات على كل شيء قدير. ثم هذه المحاضرة أو هذه الكلمة تحت هذا العنوان، وواضح أن موضوعها هو الحريات. وبواعث الكلام في مثل هذه الأوقات عن الحريات واضح لكل متابع، فإننا في بلادنا السودان على وجه الخصوص نرى في هذه الأيام مظاهر غريبة عن ثقافتنا وعن مجتمعاتنا، وهي منطلقة من الحريات. هناك من الناس أو من النساء من أصبحت تظهر في زي فاضح للغاية باسم الحريات، هناك من يتكلم في أمور يستحي منها الإنسان بفطرته وخلقته وجبلته، فتعرض في وسائل الإعلام العامة كالفضائيات، فيتحدثون في أمور كانت النساء يصعب على الواحدة أن تذكرها لشخص واحد، إما أن يكون طبيبا أو قاضيا أو مفتيا لكي تأخذ منه الحكم المناسب. فالآن تنشر على الملأ ويتفكه بها انطلاقا من الحريات، وأصبح بعض الناس يستمري الشذوذ المخالف فقط، ليس فقط للدين بل للعقل للفطرة، وأصبح هناك من ينادي بحرية الشاذين، ويعنون بذلك علاقات خارج الإطار الشرعي، قد تكون علاقة بين امرأة وامرأة وبين رجل ورجل عياذا بالله، وتتطور طبعا، بل هي موجودة في بعض بلاد الغرب، قد تكون علاقة بين امرأة وقرد أو كلب، وقد يكون العكس. فمثل هذه الأمور كلها انطلاقها من الحريات. قبل أن الدخول في العنوان وتفاصيله، أود أن أنبه إلى أن هناك مسألة أصولية، هذه المسألة تفيد في فهم الموضوعات والمصطلحات، تحرير الألفاظ. الناس أحيانا يختلفوا في أمور وعند تحرير الألفاظ قد يظهر لهم أنهم غير مختلفين، وقد يظهر أن بعضهم يعني شيئا وبعضهم يعني شيئا آخر. على سبيل المثال، نحن اليوم في هذه الساعة لو قلنا لشخصين، واحد من السودان واحد من دول الخليج، قلنا له الليلة، الليلة شنو؟ السوداني حيقول الليلة الاثنين، والخليجي حيقول الليلة الثلاث، وكل واحد سيحلف القسم. الذي يقول الاثنين حيحلف يقول لك والله الليلة الاثنين، والآخر حيحلف يقول لك والله الليلة الثلاث. لكن عندما نستفصل سنجد أن السوداني بلهجته يعني الليلة اليوم المنصرم وهذه الليلة تالية له فهي تبع له، والآخر يعني الليلة لليوم الذي سيصبح وهو الثلاث، حينئذ سيعرف كل منهما ماذا كان يعني. المصطلحات تقوم على اللغة، فأول حقيقة تبدأ منها المصطلحات هي اللغة، والأصوليون يسمونها حقيقة لغوية. الحقيقة اللغوية قد يشتق منها حقيقة عرفية، بمعنى يتحور الكلام عرفا من أصله اللغوي ليفيد معنى يتعارف عليه، بحيث لو أطلقنا الكلمة لا يعنون بها أصلها في اللغة. ثم الشرع وسائر العلوم لها مصطلحات، أي علم له مصطلح. فبتكون عندنا ثلاث حقائق: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. إذا أردنا مثلا أن نمثل لشيء من ذلك، مثلا الحقيقة اللغوية والعرفية ممكن نمثل بالدابة. الدابة في أصل اللغة كلما دب على وجه الأرض، فبالتالي لغة النمل والعناكب والثعابين والحيوانات وربما البشر كلهم دواب لغة، لأن كل ما دب على وجه الأرض فهو دابة. عرفا الدابة عند العرب هي الحصان أو الفرس، وربما بعضهم يدخل معه الحمار أو البغل. فإذا قالوا دابة لا يعنون لا نمل ولا عناكب ولا ثعابين ولا غيرها، يعنون الفرس أو الحصين أو الخيل. هذه حقيقة لغوية. مثال آخر: الدعاء. الدعاء في لغة العرب له مسميات، مثلا منها صلى أو يصلي أو الصلاة، فالصلاة لغة الدعاء، وجاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام على المعنى اللغوي، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يصلي يدعو. لكن الصلاة شرعا معروفة عند المسلمين، هي هذه العبادة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فأصبح لها معنى اصطلاحي. فالدعاء له معنى، أو الصلاة لها معنى لغوي، لها معنى اصطلاحي. هذه المقدمة أدخل بعدها في العنوان، وهو: هل نحن أحرار؟ لكي نعرف الإجابة لابد أن نقف مع كلمة نحن ومع كلمة أحرار، وربما لا أذكر الإجابة وأترك الإجابة لكل أحد يستنتج ذلك بناء على المقدمات التي سنذكرها، وقد نحتاج أن نجيب في بعض الحالات. هل نحن أحرار؟ من نحن؟ هذا هو الجزء الأول من العنوان: نحن أحرار. ثم قبله اسم الاستفهام: هل نحن أحرار؟ من نحن؟ نحن سأجيب عليها، أقول: نحن المكلفون. والمكلفون من العباد ومن الخلق هم الإنس والجن، وقد ميزهم الله تعالى بالعقل وحملهم الأمانة. قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الجبال الراسيات السبع الشداد، السماوات الأراضي أو الأرض الفسيحة بطباقها، هذه مخلوقات عظيمة اعتذرت لربها وطلبت أن يعفيها عن الأمانة فعفاها، وتحمل هذه الأمانة الإنسان. الجن أيضا مكلف، لكن خلينا في إطار الإنسان. فميزه الله بالعقل وجعله مسؤولا، مسؤولا في الدنيا ومسؤولا في الآخرة عليه. فالمخاطب إما أن يكون مسلما يؤمن بالإسلام، يؤمن بالله وباليوم الآخر، يؤمن بالقرآن بمصادر التشريع، وإما أن يكون ليس من المسلمين. فإن كان من المسلمين فيكفي أن نقول له أنت مكلف، والدليل على ذلك أن الله جل وعلا ما خلقك سدى وما تركك هملا، أرسل إليك الرسل وأنزل عليهم الكتب وبلغ الرسل الرسالات، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أنزل الله عليه القرآن العظيم فبلغ رسالة ربه وأدى الأمانة التي كلف بها وترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها، فهو بلغ غاية البلاغ. فهذا الأمر دليل على التكليف، أن الأنبياء والرسل جاءوا بأوامر ونواهي وجاءوا بحدود، فالأوامر نمتثلها، النواهي نجتنبها، إذن هذا تكليف. لا يستطيع أحد يؤمن بالقرآن ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أن ينازع في هذا. فإذا كان مكلف سيستطيع أو سيستطيع أن يجيب هل هو حر أم لا، فقد يقول أنا حر، وقد يقول لا لست بحر، وقد يقول لا حر في مجال ولست بحر في مجال. سنترك هذا إلى كمال العبارة أو الجملة المتعلقة بالحرية. قبل الحرية لازلنا في هل نحن مكلفون ونحن من، أو هل نحن أحرار ونحن من المكلفون. فقلت إن كان المخاطب مسلما نستطيع أن نستدل عليه بأنه مكلف بأصل الرسالة وأصل البعثة النبوية وما جاء به الرسل أجمعين وما جاء به خاتم النبيين من أوامر ونواهي. هذا تكليف، لا يستطيع أحد أن يقول أنا مسلم سواء كان رجل أو امرأة ثم يقول إنه غير مكلف، هذا لا يمكن. بقي غير المسلم، غير المسلم لا نستطيع أن نستدل عليه بالقرآن، وليس وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليست هناك نصوص من التوراة والإنجيل صحيحة نستدل به أو بها عليه. بقي أن نستدل عليه بالعقل، فنقول لغير المسلم أنت خالق أم مخلوق، لا تخرج عن الاثنين. فإن قال أنا خالق عرفنا أنه مجنون فاقد للعقل، والمجنون ليس عليه حرج، وأعرضنا عنه. الإنسان يقول أنا خالق هل عنده عقل؟ لا يمكن، إلا أن يكون مجنونا مصطولا أهبل فاقد للعقل يقول إنه خالق. لأنه لو أجاب بأنه خالق لا يمكن أن يكون عاقلا ولا معه مسكة من عقل، فإننا نتجاهله ونعرض عنه صفحا. أما إن قال أنا مخلوق قلنا من خلقك، أنت مخلوق من خلقك، فإما أن يقول خلقني الله جل وعلا، حينئذ نقول خلقك الله، لا يمكن أن يتركك هملا أو سدا من غير تكليف، إذن أنت مكلف، الذي خلقك كلفك. فإن قال لا أنا ما خلقني الله، طيب من خلقك؟ قال خلقتني الطبيعة، سنقول ومن خلق الطبيعة؟ فإن قال الطبيعة خلقتها طبيعة قلنا هذا باطل من وجهين. الوجه الأول لا يمكن للمخلوق أن يكون خالقا، أنك إذا قلت الطبيعة خلقت الطبيعة والطبيعة المخلوقة خلقتك أنت أصبح المخلوق خالقا، لا يمكن للمخلوق أن يكون خالقا. فإذا كان الطبيعة خلقت الطبيعة والطبيعة خلقتك أنت معناها أنت مخلوق والطبيعة مخلوقة وخلقتها طبيعة فهي مخلوقة، وهذا يتسلسل والتسلسل باطل بإجماع العقلاء. الوجه الثاني في بطلانه أن المخلوق لا يخلق، هذا تناقض تام أن يكون الشيء مخلوق وأن يكون خالقا. وقد ألزم الله جل وعلا الذين ينكرون أن الله خلقهم ألزمهم بذلك، فقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فجعل الاحتمالات كالآتي، إما أنكم خلقتم من عدم، وإما أنه خلقكم مخلوق، وإما أن هذا باطل وهذا باطل، فلن يبق إلا أنه خلقكم إله عظيم وهو الله رب العالمين. فإن إن قالوا خلقوا من غير شيء وهو العدم، قلنا العدم لا يمكن أن يوجد موجودا، هذا في العقول محال، لأن الموجود المخلوق خير من العدم، فكيف للمعدوم الذي هو لا شيء كيف له أن يوجد موجودا؟ إذا مستحيل أن يكون الناس خلقوا من غير شيء، لأن من غير شيء تعني العدم والناس وجود، هذا سيؤدي إلى القول بأن مخلوقا خلق مخلوقات، فصار المخلوق خالقا، وهذا مع أنه يؤدي إلى التسلسل الباطل هو أيضا محال، لأن المخلوق لا يخلق، فلم يبق إلا أن الله خلقهم وهو الله الواحد الخلاق العليم. خلاصة هذا الكلام، نحن نقول هل نحن أحرار؟ من نحن؟ نحن المكلفون، وكل بني آدم شاءوا أم أبوا، صدقوا أم كذبوا، فهم مكلفون. وبناء على ذلك سنأتي إلى هل المكلفين أو هل هؤلاء المكلفين أحرار؟ وخلي بالك من مكلف، مكلف كلفه غيره، ولا يمكن لأحد أن يكون مكلفا من قبل الغير ويكون مطلق الحرية في كل شيء، وإنما ستكون حرية لها حدود. فنحن مكلفون لأننا عباد مخلوقون مربوبون لله رب العالمين، وهو الذي كلفنا بالأوامر والنواهي. أما الإحرار فواحدها حر والأنثى حرة، والجمع حرائر للإناث وأحرار للرجال، وقد يتجوز فيجمع الذكور والإناث في أحرار. والاسم الحرية، فما هي الحرية؟ لكي نعلم هل نحن أحرار أم لا، لابد أن نعرف الحرية ما هي، لأنك لا يمكن أن تسند صفة إلى موصوف وأنت لا تعلم الصفة. فإن قلنا لرجل هل فلان كريم، إذا كان لا يعرف معنى كريم لا يستطيع أن يجيب ولا يستطيع أن يقول نعم أو لا. فإذا قلنا هل نحن المكلفون هؤلاء أحرار، لا تتم الإجابة إلا بمعرفة الحرية. الحرية لها إطلاقات، وهذا ما أشرت إليه في المقدمة، وهذا مما يفيد في الفهم والتحرير وعدم النزاع، لأنه ليس كل ما وردت كلمة الحرية تعني شيئا واحدا. فالحرية أول ما نبدأ بإطلاقاتها نبدأ بالحرية اللغوية، فهناك حرية لغوية وهناك حرية شرعية عامة، وهناك حرية فقهية، وهناك حرية قانونية وأخرى سياسية، وهناك حرية ليبرالية، وهناك حرية العوام. فالحرية اللغوية تعني الصفاء والخلوص، الخلوص الحر الخالص، هذا في أصل لغة العرب، الحر الخالص. فلهذا إذا قالوا ذهب حر أي خالص ليس معه شائبة. وأهل الماشية والبادية يقولون هذا بعير حر، أي خالص في جيناته من نوع أصيل، ومثله الحصين وما شابه ذلك. فهذا المعنى نستصحب معانا، لأن أي مصطلح ثاني لابد أن يأخذ من المعنى اللغوي، لابد أن يأخذ من المعنى اللغوي الذي يفيد الخلوص التام من الشوائب ومما ليس من الأصل الأمر. فالذهب الخالص ليس معه فضة وليس معه نحاس وليس معه أي رواسب أخرى. يبقى النوع الثاني الحرية في المعنى الشرعي العام، حرية في المعنى الشرعي العام. الحرية في معناها العام شرعا لابد أن تربط بالاعتقاد، وأنا قدمت بأن العباد مخلوقون مربوبون لله رب العالمين، وبناء عليه فالحر شرعا هو الخالص لله، هو الخالص لرب العالمين. فالله خلق البشر ونحن منهم، وجعلهم عبادا له، وعبوديتهم له هذه تكتمل مع حريتهم من أي عبودية أخرى. فهم فحريتهم بمعنى خلوصهم من أي استعباد أو تملك لأحد عليهم إلا لله رب العالمين. والله هو الذي خلقهم وهو الذي يملكهم، والله خلقكم وما تعملون. فالكون كله ملك أو ملك لله رب العالمين. فالحرية بمعناها الشرعي العام معناها الخلوص اللي هو المعنى اللغوي الأصلي من أي عبودية أو رق إلا لله رب العالمين. فليس لأحد عبودية أو رق في رقابنا، لا للملائكة ولا للملوك ولا للصالحين ولا للحكام ولا لآبائنا ولا لأساتذتنا. العبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له. ثم علم أن العبودية اللي هي في الأصل عكس الحرية، لكن عليك أن تفهم هنا أن حريتك في المعنى الشرعي العام هي عبوديتك لله وحده. فالعبودية في المعنى العبودية على نوعين، عبودية خاصة وعبودية عامة. أما العبودية الخاصة فهي الطوعية، هي العبودية الطوعية لله جل وعلا، وهي الاستسلام له والانقياد والذل والخضوع والمحبة، هذا لله رب العالمين. وهذه العبودية شرف وعزة وكرامة، ولهذا أكمل الناس أو أكمل العباد هم أكمل الناس تحقيقا لها، الملائكة، الأنبياء، المرسلون، الصالحون، هم عباد لله طوعا يتعبدون ربهم جل وعلا، يحبون ذلك الأمر وهو العبادة. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعبد ربه حتى تتورم قدماه فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. هذه عبودية خاصة وهي عبودية طوعية. أما النوع الثاني فهو عبودية عامة وهي عبودية قهرية، بمعنى الذي لا يعبد الله جل وعلا طوعا فهو كرها عبد لله، لأن الله خلقه وهو لا يخرج عن ملكية الله جل وعلا وعن سلطانه. قال الله تعالى في كتابه العزيز في حق لما خلق السماوات والأرض، قال جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذن كذلك قال الله تبارك وتعالى، هذه الآية ربما ممكن أخطأت فيها، نعيدها مرة ثانية، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، يعني ائتيا إما طوعا للعبودية الطوعية أو غصبا عنكما فأتياتا أو أتت كل من السماوات والأرض طوعا لله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وهذا عموم، أسلم من تشمل الإنس وتشمل الجن، تشمل المسلم وتشمل الكافر، فالكل أسلم لله إما طوعا وهي العبودية الخاصة وإما كرها غصبا عنه. فإن قال كيف أنا أكون عبدا كرها، قلنا هل أنت خلقت نفسك؟ هل أنت تتحكم في أن تكون رجلا أو امرأة؟ هل تتحكم في أن تكون في أقصى بلاد العالم شمالا أو شرقا، تكون أمريكي، تكون نيجيري، تكون أثيوبي، سوداني، هل تتحكم في ذلك أم أنت وجدت نفسك كذلك؟ هل تتحكم في كونك طويل أم قصير؟ هل تتحكم في أن تكون سليما أو مريضا؟ بل هل أنت تعيش؟ إذا كنت لست عبدا لله كرها فلا تموت، الناس لا تحب الموت، فلماذا يموتون؟ لأن سلطان الله عليهم قهرا وليس لهم في ذلك خيار. إذن العبودية تكون طوعا وتكون كرها، فمن لم يعبد الله طوعا وهي العبودية الشرعية المحمودة التي يترتب عليها الجزاء فهو عبد لله قهرا، وهو بعد ذلك يعرض نفسه إن لم يعبد الله طوعا إلى عذاب الله جل وعلا. ثم سيكون عبدا طوعا لغير الله، كل من لم يعبد الله طوعا فمع بقائه تحت عبودية الله قهرا فهو عبد لمخلوقات طوعا. هيقول لك لا أنا لست عبد لأحد، يقول لك طيب خلي بالك معنا، ما الذي دعاك للانحراف وما الذي صرفك عن الاستقامة وعن الجادة؟ شيئان، الشيطان والهوى. فكونك تترك أوامر الله التي جاءتك في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتعرض عنها، أنت أطعت الشيطان وأطعت الهوى، وتلك عبودية للشيطان وللهوى. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن الذي لا يستقيم على طاعة الله ولا يستجيب لأوامر الله ولا يمتثل فيترك ما نهاه الله عنه فقد عبد الشيطان. ويقول لك أنا ما أعبد الشيطان، لكن هو يعبد الشيطان. أليس هو الذي أمرك وزين لك الأباطيل والمنكرات سواء كانت كفرا أو انحرافا ما؟ ولهذا سماها الله عبادة له: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، ما تهواه نفسك أنت تستجيب له. فالذي يهوى الخمر يشرب الخمر، يهوى الزنا يقع في الزنا، يهوى أكل أموال الناس يأكل أموال الناس. إذن إلهك هو الهوى، فخرجت عن عبودية الله الطوعية فعبدت الهوى طوعا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس. فسمى الذي كل همه أو كل همه في كسب المال وقلبه معلق بذلك ولا يعرف إلا ذلك سماه عبدا للمال، وهذه عبودية طوعية. وهذا دليل على أن كل من لم يعبد الله طوعا فهو يعبد المخلوقات طوعا، إما شيطانا وإما هوى وإما نفسا أمارة بالسوء، وهو تحت عبودية الله القهرية لا يستطيع أن يخرج عنها، ولهذا سيمرض وسيموت وسيفنى وسيبعث يوم القيامة. إذن الحرية مفهومها الشرعي أو في المفهوم الشرعي العام تعني التحرر من عبودية أي شيء إلا رب العالمين، فتتحرر من عبودية الهوى ومن عبودية النفس الأمارة بالسوء ومن عبودية الشيطان ومن عبودية الأموال والأهواء، وتجعل نفسك حرا خالصا لله رب العالمين، وعبوديتك لله هي كمال الشرف والعزة. ولهذا اختص بها أو لهذا كان أو أداها على غاية الكمال الأنبياء والمرسلون والعباد والعلماء والصالحون. ثالثا الحرية في معناها الفقهي. واحد يقول طيب من تذكرت المعنى الشرعي والمعنى الفقهي كمان مختلف. نعم، المعنى الشرعي عام والمعنى الفقهي اصطلاح خاص، ومن هنا قلت لك إن تحرير المصطلحات أمر في غاية الأهمية، به تعرف المفاهيم على وجهها. الحرية في الفقه أو معناها الفقهي هي ضد الرق والعبودية، والعبودية هنا نقصد لغير الله، هي ضد الرق. والرق ما هو؟ هو أن يتملك الإنسان إنسان آخر، أن يتملك الإنسان إنسان آخر. والله قد أوجد وخلق عباده أحرارا، ليس في رقابهم رق وعبودية إلا له وحده جل وعلا. ثم تسلط العباد على بعضهم فاستعبد بعضهم بعضا. فهذا اسمه رق، والتخلص منه اسمه حرية. وهذه هي التي يذكرها الفقهاء في شروط الإمامة، في كذلك واجب في الفروض كالجهاد، الحج، في التكسب الأموال. الرق في الفقه هو أن يكون الإنسان مملوكا لإنسان، وهذا خلاف الأصل. الله خلق العباد أحرارا، ليس في رقابهم رق إلا لله رب العالمين. وهنا سنعرض على وجه الاختصار للرق في الفقه الإسلامي. اعلم أرشدك الله أن الرق في الفقه الإسلامي ليس مختصا بعرق أو لون ولا ببلد، وإنما هو حكم. ولذلك الفقهاء يقولون الرق عجز حكمي. الرق عجز حكمي، إيش معنى هذا؟ يعني الرق في الفقه ليس يعني صفة في الإنسان خلق بها، ولا هي صفة لا تفارقه، وإنما هي حكم خاص له سبب. يقولون الرق عجز حكمي سببه الكفر. كيف ذلك؟ عند القتال بين المسلمين وغيرهم. طبعا القتال بين البشر سنة كونية بدأت من أول ابنين لآدم، ولا زالت إلى هذا الوقت، بل في هذا الوقت اشتدت الحروب وعظمت المقاتل. ومن هنا يعني من باب الاستطراد، أكثر البشر ماتوا في الحروب وماتوا على أيدي غير المسلمين. والعلمانيون ومن يدور في فلكهم يطيلون ألسنتهم على المسلمين في قضية الجهاد، ويتهمونهم بأنهم يقتلون الناس. ولو أحصيت من قتل في معارك المسلمين من أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر غزوة كان يغزوها المسلمون قبل الحرب العالمية، لما ساو عشر من قتل في الحرب العالمية، الحرب العالمية الأولى والثانية، مجموع من قتل فيهما يتجاوز 120 مليون نسمة. دعك عما قتل في حروب الصين وفي الثورة البلشفية الروسية، ومن قتلهم هتلر من اليهود وغيرهم، وما يقتله أهل الغرب والشرق إلى هذه اللحظة، ومن ماتوا تحت النيران الروسية في سوريا إلى هذه اللحظة. فالشاهد أنه القتال، ما في أحد يقول ليش المسلمين مقاتلين أصلا، القتال هذا سنة كونية، وللمسلمين منه نصيب محدود وفق شريعتهم ووفق ضوابط عادلة. المهم، إذا قاتل المسلمون غيرهم فسبوا منهم، كما أن غير المسلمين يسبون المسلمين، هذا ليس شيء خاص بالمسلمين. فهذا السبي، هذا السبي الله تعالى يقول فيه فإما منا بعد وإما فداء، فجعل لنا خيارين، ودلت الأدلة على وجود خيارين آخرين. بمعنى من أسر من غير المسلمين لنا الخيار في أربعة: خلال أو خصال، إما أن نمن عليه كما جاء في القرآن الكريم، وهذا مما اتصفت به هذه الشريعة الرحيمة السمحة، أن تمن عليه وتطلق سراحه من غير مقابل. ولا شك أن هذا لا يصلح لكل الأسرى، لأن في أسرى منهم خطورة ولا يصلح أن يمن عليهم. وإما أن يفادى يؤخذ مقابل أسرى مسلمين، أو يؤخذ مقابل مال، وإما أن يقتل، وهذا يكون لنوعية خاصة محدودة للغاية، وإما أن يسترق، وهذا هو محل الشاهد، يسترق يضرب عليه الرق فيكون عبدا مملوكا. فإذا استرق جاءت التشريعات الإسلامية بفتح الأبواب لتخليصه من هذا الرق. فالشريعة ضيقت في باب الاسترقاق ووسعت في باب التخلص منه. فالكفارات كلها من خصالها عتق الرقبة، من جامع في رمضان في نهار رمضان من كفارته عتق الرقبة، من قتل خطأ من كفارته عتق الرقبة، المظاهر عن زوجته، اليمين من كفارتها برضو عتق الرقبة، أي اليمين التي حنث فيها. فالشريعة فتحت أبواب بالإضافة إلى الحث الشديد والترغيب الأكيد في عتق الرقاب. فهذا معنى الرق في الفقه. وقد انتهى الرق بمعناه الفقهي الدقيق في هذا الوقت، لكن استبدلت البشرية بدل رق محدود كانوا ينقمونه على المسلمين، والشريعة فتحت أبواب التخلص منه حتى لا يكاد يبقى منه رقيق، استبدل الناس رقا واسعا. فمن الحكام من يسترق الشعوب ويتصرف فيهم كأنما هو سيد وهم رقيق مملوكين أو مملوكون. ومن الدول الكبرى من تسترق الدول. وإيش الاستعمار؟ الذي يسمونه استعمار، وهو احتلال، ما هو إلا استرقاق بالجملة. ومع أن الدول الغربية والنصرانية خرجت من بلاد المسلمين وأعطتها ما يسمى بالاستقلال، لكن لا زالت الدول العربية والإسلامية لا تملك قرارها إلا القليل يعني. وهذا نوع من الاسترقاق. فالناس لماذا يوجهون سهامهم إلى نوع من الاسترقاق المحدود المنضبط الذي جعلت له الشريعة أبوابا يتخلص الناس بها، ويسكتون عن هذا الاسترقاق الذي يستمر إلى هذا اليوم؟ وكثير من الشعوب والدول لا تملك قرارها، وهذا نوع من الاستعباد. فالشاهد أن الحرية بمعناها الفقهي هو، أو هذا هو معناها الفقهي. رابعا الحرية بالمعنى القانوني أو نعم القانوني. الحرية بالمعنى القانوني تقوم على ركيزتين، اللي هي ركيزة الإطلاق أو الاختيار وعدم التقييد أو عدم الإكراه، والإطلاق وعدم التقييد، يعني أن يتصرف الإنسان تصرفا باختياره غير مكره فيه، ويتصرف تصرفا مطلقا غير مقيد إلا بالنظام والقوانين، يعني يتصرف في ظل نظام وفي دولة قانون بإرادته الذاتية دون إكراه وبإطلاق دون تقييد إلا وفق القوانين. فهذه الحرية القانونية، بمعنى أنك تكون عندك إرادتك الذاتية تتصرف وفق الحدود القانونية والنظامية، ليس عليك إكراه من أحد وليس عليك حجر، ولا يمنعك من ذلك إلا أن تتجاوز المسموح والأنظمة والقوانين. هناك حرية اللي هي الخامسة في معنى الحرية، الحرية السياسية. الحرية السياسية حقيقة ترتبط بالحقوق، يعني هي حرية مضافة وخلاصتها حقوق. وعامة الأنظمة الدولية أو القوانين الدولية نصت على الحقوق الأساسية، وهذه القوانين في تنصيصها على الحقوق الأساسية لا تخالف الدين أو الإسلام في الجوهر، أي في ذكر الحقوق، لكن تختلف في بعض التفاصيل. وفي هذا المقام نذكر بثلاثة من الحقوق الأساسية على وجه السرعة. الأول حق التدين. حق التدين، كل الدساتير بتنص على حق الإنسان في التدين. طيب هذا الحق كفله الإسلام ولا لا؟ يعني الناس الآن الذين ينادون بدولة علمانية، ماذا يريد في الدولة العلمانية؟ يقول لك الدين هذا كل إنسان حر، كل إنسان حر، لكن لابد الناس تتعامل عبر المواطنة. موضوع العلمانية ده موضوع إن شاء الله حنجيه مرة ثانية، ما هو اليوم. لكن المقصود الآن، هل الإسلام كفل حرية التدين ولا لا؟ الجواب نعم، الإسلام كفل حرية التدين. لكن كيف يفهم هذا الكلام؟ بعض الناس لا يفهم هذا المعنى فهما صحيحا. علينا أن نعلم أن هناك ثلاثة أمور بها يتضح معنى حرية التدين في الإسلام. الأول، الإسلام حرم الكفر والنفاق والشرك. لا يفهم أن أحد من حرية التدين أن الكفر مباح، هذا لا يوجد في شريعة ولا يوجد في دين، ولو قيل بذلك لأدى إلى بطلان الشرائع كلها والرسالات. ليش ربنا أرسل الرسل إذا كان الكفر مباح؟ من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الرسل يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى الإيمان. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا كان الكفر مباح على مقامة الرسالات أصلا، إذن الكفر محرم ومنكر لا شك في ذلك، لكن لا يلزم به العبد، لا يلزم الإنسان بالدخول في الإسلام أو يقتل. لا، هذا معنى الحرية هنا، بمعنى أن يقال لك هذا الكفر حرام وعليك أن تؤمن بالله، لكن لا تكره. هذه الحرية، لا تكره. قال الله تعالى لا إكراه في الدين. وكثير من الناس يقول لك ما هو ربنا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نقول صح، لكن شاء معناه شنو؟ أنت يقرأ أول الآية وقل الحق من ربكم. طيب دي دعوة، دي دعوة. وقل الحق، أي بين الحق وادعو إلى الحق، ادعو إلى سبيل ربك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه دعوة، وقل الحق من ربكم. بعد كده فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي لا تلزم الناس بالسيف وبالسلاح، لكن عليك البيان وعليك الدعوة. ولهذا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فلاحظ، دعوة وقل الحق من ربكم، عدم إكراه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين أي الذين لم يستجيبوا للإيمان. فلا يعني حرية التدين، لا يعني أنه مباح، أن الكفر مباح، لكن يعني أنك لا تلزم، تعطى الحرية، لا تلزم بالدخول فيه، لا إكراه في الدين. فلا تشمل، لا تشمل الحرية، لا تعني الحرية إباحة الكفر، كما لا تعني ترك الدعوة والأمر بالمعروف، كما لا تشمل من دخل في الإسلام أن يخرج منه، لأن من دخل في الإسلام فقد التزم بحدوده وأخذ الميثاق. ولا شك أن العالم مجمع على أن هذه الالتزامات يجب الوفاء بها. لا يمكن للإنسان أن يتفق مع الناس أن يعينوه مثلا رئيس أو وزير ثم يترك يروح يقعد في البيت ويأخذ راتبه ويقعد في البيت. يا شيخ الحاصل شنو؟ يقول لك ما أنا حر. طيب ده التزام، أنت حر قبل لا تكون وزير ولا رئيس، لكن أنت الآن ملتزم معنا بعمل، بعقد. فالإسلام بيجعل لك الحرية في أن تدخله أو لا. فإذا دخلت الإسلام فلا حرية في العودة. والغريب أن الموضوع ده واضح، واضح جدا. يا أخي، أليس الإسلام يأمرك بالصلاة؟ هل لك أن تقول حر أنا أصلي أو لا أصلي؟ الإسلام يحرم عليك الخمر والزنا، هل لك أن تقول أنا حر أزني أو أشرب الخمر؟ فإذا كان، إذا كان هذا الميثاق الذي عقدته مع رب العالمين وهذا العهد الذي شهدت به والتزمت به، لا يجيز لك أن تخرج عن جزئيات الإسلام وأصوله وفروعه، فكيف يجيز لك أن تخرج عن الإسلام وعن أصل الدين؟ إذن المقصود هنا، المقصود أن الحرية أو الحرية في معناها السياسي هي كفالة الحقوق، ومن تلك الحقوق حق التدين، وهذا الحق مكفول في القوانين ومكفول في الشريعة الإسلامية، لكن معنى كفالة في الشريعة الإسلامية تستصحب معك هذه الركائز الثلاث، لا يعني إباحته، لا يعني إباحة الكفر، لا يعني الإكراه عليه، وهذه هي، هذا هو محل الحرية، لا يمنع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يبيح لك الخروج إذا دخلت فيه والتزمته، لكن أنت حر ابتداء أن تدخل في هذا الدين أو لا تدخل. ولا يمنع ذلك أن ندعوك إلى الله وأن نأمرك بالمعروف وأن ننهاك عن المنكر، وأنت بعد ذاك إن شئت فهذا الإيمان، وإن أبيت فأمامك الحساب عند رب العالمين. النوع الثاني من الحريات، الحرية الفردية، الحرية الفردية أو الشخصية، ودي مقصود بها اللي هي الناس بيسموها اليوم حقوق المواطنة، بمعنى أنك تعيش تسكن، حقوقك في العلاج، في الأمن، في الوظائف، في التنقل، في الخصوصيات. هذه الحقوق كما تكفلها القوانين أصلا كفلتها الشريعة قبل القوانين. والذين ينادون بالعلمانية يوهمون الناس بأن الحكم الإسلامي ليس فيه حقوق مواطنة، وهذا افتراء. الإسلام في مثل هذه الحقوق لا يفرق بين مسلم وغير المسلم. يعني في الدولة الإسلامية لا يقال أنت مسلم ستسكن وتتعالج وتأكل وتشرب وتتوظف وتأخذ رواتب، وأنت غير مسلم ليس كذلك، لا أبدا. هذه حقوق كفلها الإسلام وكفلتها الشريعة لكل الناس، لا يختلف فيها مسلم عن كافر. يختلف المسلم عن الكافر هنا، أو المسلم عن غير المسلم هنا، يختلف في الولايات. يختلف في الولايات. وأنا أعرف أن من الإخوة الأساتذة والقانونيين من إخواننا من لا يوافق على هذا الكلام. يعني هو يقول بعض الناس يظن أن أو بعض الإخوان يرى أن حتى الولايات ممكن أن يكون أن يتولاها غير المسلمين. نقول في فرق بين الوظائف والولايات، وهذا الموضوع إن شاء الله تعالى سنعرض له في وقت آخر لأنه يأتي هنا عرضا. بقي أن نقول الحق الثالث والأخير هو حق التعبير، وحق التعبير كما يسمونها حرية الرأي. طيب، القوانين المدنية بتنص على حرية التعبير وحرية الرأي. الشريعة الإسلامية بتبيح أو بتعطيك حرية في رأيك وفي تعبيرك في إطار الحق. يعني هذا الفرق الأساسي. هل الشريعة فيها حرية رأي وتعبير؟ نعم فيها. هل القوانين المدنية فيها حرية رأي وتغيير أو تعبير؟ فيها. طيب، هل هذه الحريات فيها لها، يعني هذه الحرية بالذات لها ضوابط ولا حدود ولا ما لها؟ أقول بعض الناس يظن أن حرية الرأي والتعبير ليس لها حدود، حتى تطاول بعضهم فطعن في دين الله، طعن في الأنبياء، طعن في الصحابة، بل طعن في القرآن. بعض الناس اليوم في بلدنا يطعن في القرآن ويقول إن هذه حرية رأي وتعبير. كلا. هل أنت تقبل من حرية الرأي أن يسبك أحد ويلعنك ويلعن أمك وأباك وأختك وإخوانك وزوجتك ويبشع عليهم ويفتري ويكذب؟ هل هذه حرية؟ ليست هذه حرية يا أخي. الحرية في الحق بالضبط كده، ده الضابط الأساسي، أن الحر أنت حر، لا حجر عليك ولا إكراه ولا تضييق في إطار الحق والعدل. لكن أن تظلم أو أن تعتدي لست حرا في هذا أبدا. وأنا لاحظت الأيام دي في، يعني الفترة الأخيرة دي في السودان، في كثر الناشطون فيما يسمى باللايفات، يعني كل واحد عنده لايف، حتى كثر العدد وتنوعة هذه اللايفات وماخذين راحتهم بالمرة، يعني يسبوا من شاء، يعني منهم من يسب من رأس الحكم إلى آخر واحد، يستهزئون بهم ويسخطون عليهم ويعني يستهترون بهم، ومنهم من يطلق لسانه أن يقول ما شاء، حتى ما في حواجز ولا في خطوط حمراء كما يقولون. هذه ليست، بارك الله فيك، هذه ليست حرية رأي، هذه نوع من الفوضى. وهذا بهذا المفهوم ده هو المفهوم السادس للحرية، وهو مفهوم العوام. العوام يظنون الحرية هي التخلص من أي قيود أو ضوابط دينية أو عقلية أو عرفية، فتعني الحرية عندهم الفوضى المطلقة، وهذا ليس سقيم. آخر نوع من أنواع الحريات ونختم به، أو من مفهوم الحريات، مفهوم الحرية عند الليبراليين والعلمانيين والتنويريين. هؤلاء الحرية عندهم تنحصر في التخلص والتحرر من الأديان وسلطانها، هذه الحرية عندهم. لا تتعصب لدين، ولا ولا ولا تتعصب لإيمان، تتحرر من القيود الشرعية وتتحرر من الدين جملة وتفصيلا مما يعني الإلحاد والكفر البواح، وهذا في غاية السفة، وهذا خلاف الفطرة وخلاف العقل السليم وخلاف الرسالات. وصاحب هذا القول قطعا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. سبقا قدمنا في أول هذه الحلقة أن نحن مكلفون ومخلوقون مربوبون لرب العالمين، ولا شك أن من كان كذلك لا يتصرف تصرفا محضا كما يريد. هناك موضوع متمم، هناك موضوع متمم لهذه الحلقة إن شاء الله تعالى، وهو مهم جدا وأساسي، سنعرض له بإذن الله، ربما نجعل له حلقة قادمة، وهو ما يتعلق به هل للحرية حدود وعلاقة هذه الحدود بالأخلاق، لأن الحرية سنعلم إن شاء الله تعالى كما يعلم الكثيرون أنها عند كل العقلاء وفي كل الأنظمة وفي كل القوانين، وهي قبل ذلك في كل الأديان وفي الشريعة المحمدية، لها ضوابط ولها حدود، ومنها ضوابط أخلاقية. هذا إن شاء الله تعالى سيكون محور كلامنا بإذن الله جل وعلا في حلقة قادمة. أرجو أن يكون ما ذكرته في هذه الساعة فيه إجابة للسؤال هل نحن أحرار، وقد أجبت عن الجزء الأول وهو نحن من، وذكرت أننا نحن المكلفون، من آمن بذلك ومن كابر فهو مكلف، وبالتالي من عرف نفسه مكلفا سيعرف حدود الحرية وسيجيب بنعم ولا، ويقول نعم نحن أحرار وحريتنا في كذا. أحرار بمعنى خالصين لله رب العالمين، لا رقة ولا عبودية ولا ذل في رقابنا لأحد من الخلق، فنحن أحرار من هذه الجهة، ونحن أحرار أن نقول الحق. يجب أن لا يكون علينا إكراه ولا تكميم ولا حجر في قول الحق، لكن من سلم قياده لهواه وللشيطان وللنفس الأمارة بالسوء من حيث يزعم أنه حر فهو عبد لها، بالتالي ليس لا يكون حرا. وكذلك من جهة أخرى في غير الحق وفيما يتجاوز الحدود الشرعية لسنا أحرارا، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في ضوابط الحرية وحدودها وأخلاقياتها أو أخلاقياتها. إلى هنا أتوقف، وشكر الله لجميع الإخوة والأخوات الذين يعينوننا دائما بالدعوات، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياهم بكتابه الكريم وبهدي رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم. وشكر الله للإخوة المهندسين دكتور محمد اللمين وأسامة حسن، ولضيفنا علي، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.